إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أحبتي في الله، دينكم دينكم، إلهكم إلهكم، رسولكم رسولكم، قرآنكم قرآنكم، سنتكم سنتكم. قد خرج فينا أقوام يريدون أن يحيدونا عن ديننا، يريدون أن يبعدونا عن الإسلام، يريدون أن يبعدونا عن القرآن. جاهروا بسبب الله جل وعلا في أفلامهم وفي مسرحياتهم، جاهروا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم في حواراتهم وملتقياتهم. يا معاشر المسلمين، تمسكوا بدينكم واحذروا هذه الدعاوى. يا معاشر المسلمين، إني أخاف عليكم من النيران. يا معاشر المسلمين، إني أخاف عليكم من الهلاك في الدنيا والآخرة. يا معاشر المسلمين، يا أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا أنتم فاعلون بعد هذا السب والشتم الصريح في ديننا؟ ماذا أنتم فاعلون بعد هذا الاستهزاء؟ ماذا أنتم فاعلون بعد هذا الكفر الصراح؟ أحبتي في الله، سأدعو رب العالمين جل في علاه في كتابه يرد على هؤلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فهؤلاء المفتونون المأفونون، المارقون عن دين الإسلام، الخارجون عن بيضته والمارقون عن حماه، هذه اللعينة التي قد أنجزت فيلما سمته لا الله لا شيء، هذا اللعين محمد الطالبي الذي خرج علينا في إذاعة يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه يشرب الخمر، هذا اللعين الذي سب أم المؤمنين عائشة، هؤلاء ملعونون في الدنيا قبل الآخرة. وسنعلم بعد قليل بإذن الله تعالى معنى لعنتهم في الدنيا، أما معنى لعنتهم في الآخرة فهي طردهم عن رحمة الله عز وجل وطردهم عن الجنان. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. هؤلاء قوم في ذلة عظيمة، أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الناس، سكوت الناس عن هذا المنكر العظيم. أين الذي يسمى بمفتي هذه البلاد؟ أين هذا الرجل الذي يخرج علينا مرة في السنة يرقب الهلال ثم يعود إلى قمقمه في سبات عميق؟ أين هذه الوزارة التي تسمى بوزارة الشؤون الدينية؟ ما هو موقفها من هذا الكفر العظيم؟ ما هو موقف هذا الشعب المسلم؟ ما هو موقف وراك العبادلة السبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا هذه البلاد فاتحين؟ ما هو موقف وراك البهلول بن راشد، وراك الإمام سحنون، وراك بن أبي زيد القيرواني، وراك أبي حسن القابوسي؟ أين ما هو موقف وراك جامع الزيتونة، وراك جامع عقبة؟ ما هو موقف وراك أبطال الإسلام الذين سكنوا هذه البلاد وأجاعوا الإسلام منها، وراك موسى بن نصير، وراك أسد بن الفرات، وراك عقبة بن نافع؟ ما هو موقفهم؟ يقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. العجيب أن الناس لم يكتفوا بمجرد السكوت عن هذا الظلم العظيم، وإنما سمعنا من يبرئه بدعوى حرية التعبير. إن لحرية التعبير حدودا، والذي يجادل عن هؤلاء يشاركهم في الجرم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أحبتي في الله، إن إنكار هذا المنكر متعين على كل مسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والسكوت عن هذا المنكر يستوجب العذاب لأهل هذه البلاد. يقول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، إذا عم العذاب لا ينجو منه إلا الذي ينهى وينكر. أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وجاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح في رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه بالإبهام والذي تليها. إذا كثر الخبث؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فاللهم إنا نبرأ إليك من هذين المجرمين، اللهم إنا نبرأ إليك مما صنع، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الفيلم الخطير الكفري، اللهم إنا نبرأ إليك منه وممن أنجزه وممن شاهده وممن استحسنه وممن رخص له وممن دعمه، اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الطالبي الخبيث الذي زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، اللهم إنا نبرأ إليك منه يا رب العالمين. أحبتي في الله، يظهر كل واحد منا الإنكار على هذه المظاهر، فإن هذه الخطوة ستتبعها خطوات إن نحن سجدنا، وربما نشأ أبناؤنا في أجيال أخرى على الكفر، وربما عاد إليك ابنك بعد سنوات يقول لك يا أبتي إني لا أؤمن بالله، يا أبتي إني لا أصدق برسالة النبي محمد، يا أبتي إني لا أحب أصحاب النبي، يا أبتي إني لا أؤمن بالقرآن، يا أبتي إني لا أتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن السكوت عن هذا المنكر سيدخل البلاد في دوامة كفر عظيم، إن السكوت عن هذا المنكر سيتبعه وتتبعه منكرات عظيمة أخرى، إن السكوت عن فيلم سيتبعه أفلام، إن السكوت عن هذا الطالبي سيتبعه خبثاء أخر يجاهرون بكفرهم ويحرفون عقائد المسلمين. فلتعلموا يا معاشر المسلمين أن أغلى ما تملكونه في هذا الوجود دينكم، إن أغلى ما تملكون في هذا الوجود دينكم، وقد أتى من يمس بدينكم، قد أتى من يسعى إلى الطعن في دينكم، قد ظهر من يسعى إلى الطعن في كتاب الله عز وجل، قد ظهر من يسعى إلى الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ظهر من يدعو إلى سب نبينا صلى الله عليه وسلم. فأين معاشر المسلمين اليوم من المعتصم في ذلك الزمان الذي صير جيشا منه إلى كلب الروم بعدما صرخت مسلمة واحدة ومعتصما؟ فقال المعتصم من المعتصم خليفة المسلمين إلى كلب الروم: إن لم تتركها صيرت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. أين نحن مما فعله هارون الرشيد لما امتنع الروم عن الجزية؟ فقلب هارون الرشيد الرسالة التي أرسلت إليه وكتب عليها من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كلب الروم: الجواب ما تراه لا ما تسمعه، الجواب ما تراه لا ما تسمعه. وأدخل إليهم جيشا خرب ديارهم حتى عاد الروم إلى دفع الجزية كما كانوا. اللهم أعز الإسلام. يهتدون بهديهم إلى يوم الدين. أحبتي في الله، لو كان شرع الله محكما لما تجرأ هؤلاء على ما تجرأوا عليه، لو كانت الشريعة قائمة لما تجرأ أحد على السب والطعن والشتم والاستهزاء، لو كانت دولة الإسلام قائمة لما استباح أحد حمى ديننا، وذلك أن حكم الشريعة في هؤلاء القتل بإجماع المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وجاء في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. وكعب بن الأشرف يهودي كان يكثر من الطعن في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فانبرى له محمد بن مسلمة وأخذ معه رجلين، وما رجع إلا وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف. تأهب مثل أهبة ذي كفاح، فإن الأمر جل عن التلاحي. أتتركنا وقد غارت علينا ثياب الكفر تأكل من جناحي. ثياب الكفر ما بدأت تؤلف بني الأشرار من شتى البطاح. فأين الحر من أبناء ديني يذود عن العقائد بالسلاح. وخير من حياة الذل موت وبعض العار لا يمحوه ماحي. فليعلم هؤلاء أن لا بقاء لهم معنا، فليعودوا إلى الضفة الأخرى من المتوسط كما جاءوا منها مستهزئين. جاءوا مدعمين من فرنسا التي ما زالت تحمل حقدا على أهل تونس لأنهم طردوها بجهادهم. جاءوا مدعمين من الغرب الحاقد، فليعودوا إليه كما جاءوا، فليرجعوا إليه لأنهم لا بقاء لهم معنا. وسيعبر إليهم المسلمون عما قريب فاتحين، كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بشرنا بذلك رب العالمين جل في علاه. فالإسلام قادم لا محالة، والإسلام منتصر لا محالة. وهؤلاء إنما يتعبون أنفسهم بلا نتيجة بإذن الله تحقيقا لا تعليقا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم الأرض وما